المثنى. تمام، قلنا دوت بيبقى مبني على فتح الجزئين اللي هو من 11 الى 19. كذلك مما يبنى على الفتح مما الحق بالعدد المركب مما ابهم من مما ركب من الظروف والاحوال والصفات. هو ياتينا صباح مساء، هو جاري بيت بيت. تمام، وكذلك اخذنا الزمن المبهم، وقلنا ان في ايه، قلنا ان في تفصيل، ان في تفصيل البصريين. البصريين بيقولوا انه اذا اضيف الى انه يعرب مطلقا، انه يعرب مطلقا. والكوفيين قالوا اذا اضيف لمعرب اعرب، واذا اضيف لمبني بني. وقول الكوفيين هو الارجح، لان البصريين وارد عليهم قوله تعالى ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في اخر سوره المائده قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال الله هذا يوم في قراءه نافع. تمام، يبقى اضيفت الى معرب، وكذلك ايه، وكذلك بني. البصريين بيقولوا يوجبون الاعراب، البصريين بيقولوا يجب الاعراب اذا اضيف لايه، اذا اضيف لمعرب. طب ما هو اضيف لمعرب اهو، ومع ذلك لم يبنى، ومع ذلك لم يعرب، بني على الفتح. يبقى الكوفيين هم لرايهم ايه، عشان كده الملك بيقول لك ومن بنى فلن يفند، يعني ومن بنى هذا الزمن المبهم اذا اضيف لمعرب فمن بنى فلن يخطأ. ولا يتاتى على قول البصريين ولا الكوفيين؟ الكوفيين، لان البصريين يوجبون الايه، يوجبون الاعراب. واخذنا كمان مما يبنى على الفتح المبهم مطلقا، سواء كان زمن او غير زمن، اي حاجه بقى مبهمه لا يتاتى معناها الا بالمضاف اليه. فاذا اضيفت لمبني بنيت، اذا اضيفت لمبني بنيت. واخذنا قوله تعالى ومن خزي يومئذ، وقرئ ومن خزي يومئذ، من خزي يومئذ. يبقى دوت ايه، حركتها لا تنبغي الا ان تكون حركه ايه، بناء، لان هي مضاف اليه، والمضاف اليه ليس له الا الجر. فاذا جاءت مفتوحه علمنا ان هذا بناء، وليس، لان ليس لها وجهه للاعراب ان تكون من المنصوبات. واخذنا قوله تعالى ومنا دون ذلك، لان حركتها برضه لابد ان تكون بناء، ولا وجهه لفتحها، اي لا وجهه لنصبها، لان هي ايه، خبر، والخبر ليس له الا الرفع. تمام، اخذنا ايات برضه تانية يحتمل فيها الحركه ان تكون حركه بناء، وتحتمل الحركه ان تكون حركه ايه، حركه اعراب، زي ايه، لقد تقطع بينكم، قرأ بالايه، قرأ بالوجهين، خلاص كده. وانه لحق مثل ما انكم تنطقون، انه لحق مثل ما انكم تنطقون، قرأ برضو بالايه، بالوجهين، خلاص كده. فانه لحق مثل صفه لحق، والصفه للمرفوع بيبقى، فاذا جاءت مفتوحه فقلنا انها مبنيه في محل ايه، في محل رفع. ومن قال ومن يعني ومن قال انها ان هذه الحركه حركه اعراب فله وجهه، من قال ان هذه الحركه حركه اعراب فله وجهه، نقول له كلامك صح، انما الاثنين الاولانيين ما ينفعش. عشان كده احنا قلنا ايه، احنا ضربنا خمس امثله، منهم مثلين اللي هم ومن خزي يومئذ ومنا دون ذلك، قلنا هذه الحركه لا تحتمل الا ان تكون بناء. انما الثلاث امثله التانيين قلنا تحتمل الحركه ان تكون حركه ايه، حركه اعراب. تمام، النهارده ان شاء الله ناخذ المبنيه على الضم. اقرا يا مولانا صفحه 38 تكبير. قال فلما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم ومثلته بالفتح.

مضافة يعني المضاف إليه موجود. زي إيه؟ قبل العشاء، قبل الصبح، قبل الظهر، قبل زيد، بعد زيد. خلاص؟ يبقى قبل إيه؟ ما نش عارف، كلام واسع محتاجة ضيقه شوية. فجبت المضاف إليه عشان يحصل نوع تخصيص. خلاص؟ معايا ولا ما انتش معايا؟ فإذا استخدمت قبل وبعد وإخوتها مضافة، هيبقى إعرابها حاجة من اتنين، يا إما يكون قبلها حرف الجر من، يا إما ما يكونش قبلها، يا إما يكون قبلها حرف الجر من، يا إما ما يكونش قبلها حرف الجر إيه من. والله لو لقينا حرف الجر من أهلا وسهلا وتبقى مجرورة بالكسرة، ولو ما لقناش حرف الجر من هتبقى منصوبة على الظرفية، هتبقى منصوبة على الظرفية. الظرف هو المكان الذي يحدث فيه الفعل أو الزمن الذي يحدث فيه الفعل. فلما أقول لك أنا ساكن قبل الكبر العلوي، يبقى المكان الذي وقع فيه السكن قبل الكبر العلوي. طب لو قلت لك هاجي لك قبل الظهر، يبقى الزمن اللي أنا هاجي لك فيه هيبقى قبل الظهر. ملاحظ معنا الظرفية؟ فقال لك إذا وجدت قبل وبعد، ووجدت ان المضاف اليه موجود، لقيت قبلها حرف الجر من، جرها بالكسره، جرها بالايه؟ جرها بالكسره. جئتك من قبل زيد، من قبل زيد. خلاص ولا ما انتش معايا؟ كذبت من قبلهم، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، بعد مضاف وما أهلكنا مضاف إليه، قبلها حرف الجر من ولا مش من؟ يبقى دي مجرورة بالكسرة. قول يا مولانا. طيب كده كويس، بس بقى فين البناء؟ أقول لك أها. طيب يبقى لو أنت وجدت المضاف إليه ولقيت قبل وبعد وإخواتها حرف الجر من، جرها بالكسرة. طب لو انت وجدت المضاف اليه وما لقيتش مين، انصبها على الظرفيه، انصبها على الظرفيه. والركب اسفل منكم، الركب مبتدا معايا، واسفل بس مش هينفع لان ده ممنوع من الصرف، مش ما ينفعش معنا المثال ده. خلينا في المثال الثاني. الا تحزني قد جعل ربك تحتك، يبقى تحت من اخوات قبل وبعد ولا لا؟ وتحت مضاف والكاف مضاف اليه. اذن الحاله الاولى وجدت مضافه ولا يوجد حرف الجر من، فهي منصوبه على الظرفيه. معايا؟ يبقى قبل وبعد واخواتهم لو لقيتها مضافه لقيت حرف الجر من، ايه اللي يحصل؟ اجرها بالكسره. ما لقيتش يبقى مضافه لها حالتين، تجر بمن، تنصب على الظرفيه. بين قوسين لا تنون، يعني ما ينفعش تقول من قبل. لا تنون، احنا قلنا التنوين يسقط في اول المضافين، التنوين يسقط في اول المضافين. نونا تلي الاعراب او تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا. بس ما احنا لسه بنتكلم في المضاف اليه، مضافه يعني ايه مضافه؟ يعني اجى بعدها مضاف اليه. تجر بمن، ولو ما لقتش من تنصبها على الظرفيه وما تنونهاش. ما نونهاش ليه؟ لان هذه من ضمن الحالات التي يسقط فيها التنوين، ان التنوين يسقط في اول المضافين. طيب ما هاش مضافه،

مبني على الفتح للتصريف بدون التوكيد. الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن بتاعت العظمة. هينزع ايه؟ ايهم اشد على الرحمن عتيا؟ ايهم يبقى اي مفعول به منصوب. ولكن هذه هي الحالة الرابعة لأي التي تبنى فيها. هذه الحالة الرابعة مبنية على الضم في محل نصب مفعول ننزع. مبنية على الضم في محل نصب مفعول ننزع، لأن ننزع فعل متعدي. ننزع ايه؟ صح ولا لا؟ عايز مفعول به. الأستاذ سيبويه معلم الكبير قال لك أنها بنيت على الضم في محل نصب مفعول به. وقد أخبر سيبويه أن الكوفيين يقرؤونها بالنصب. أيهم أشد على الضم؟ فقال هذا جيد. فقال هذا جيد. الجمهور بالرفع، وذهب سيبوي إلى أن حركتها حركة بناء لخروجها عن نظائرها، وهي أنها قد أضيفت وحذف صدر الصلة. وقرأ طلحة بن مطرف ومعز الهراء وزائدة عن الأعمش وهارون الأعور وغيرهم أيهم بالنصب مفعول لننزع. بالنصب مفعول لننزع. لم يبنوها بقى. ها؟ ما فيش بناء بقى. على مين؟ ايوه ماشي، ما فيش عندهم ماشي. ما فيش مشاكل. بس مفعول. ايوه. لان الخليل ويونس والاخفش والكوفيون يقولون ان حركة ايهم حركة اعراب، ويخالفون سيبويه. بل قال الزجاج ما تبين لي أن سيبويه أخطأ إلا في مسألتين هذه منها. وبس كلام سيبويه اللي صح. ده قول سيبويه. لخروج عن، ويؤيد قول سيبويه أن حركتها حركة بناء قراءة النصب. إزاي يؤيده؟ إزاي يؤيده؟ إزاي؟ أيوة لا. أيوة مولانا. أيوة مولانا. أيهم تبقى هي إيه؟ مفعول به. مفعول به. يبقى لما تيجي أيهم تبقى هي برضه مفعول به. يبقى هي مفعول به مبنيه في محل نصب. في محل نصب. يعني مفعول به برضه. يعني مفعول به. والمفعول به بيبقى منصوب ولا مرفوع؟ منصوب. فلما يجي مرفوع يبقى نقول له ده ايه؟ ده مبني في محل نصب. ده مبني في محل نصب. خلاص. بعد كده والله خلاف بقى في الاعراب ما بين الخليل ويونس والاخفش والكوفيين. كل واحد كده اخذ مذهب. فالموضوع طويل، خلينا بس في اللي احنا في الوقت. اتضاف ويحذف صدر صدقه. ايوه. اضيفت وحذف صدر الايه؟ والله في شويه بس مش عارف. أمثلة كتير لحسن غطى الدنيا. فكل حاجة في أربع حلقات. ما أنت شايف حاجة في المعرفة في المبنيات على الضم لسه في حاجات كتيرة بس مش مهم عليها. خلاص. يبقى بنقول إيه؟ إن أي إذا اسم موصول يدل على مسماه بواسطة جملة الصلة المشتملة على عائد. خلاص. قد تستخدم مقطوعة عن الإضافة مثل جاءني أي قائم، مقطوعة عن الإضافة وحذف صدر الصلة معربة. جاءني أي هو قائم، مقطوعة عن الإضافة وذكر صدر الصلة. تمام. جاءني أيهم هو قائم، أضيفت وذكر صدر الصلة معربة برضه.